ومن سورة التطفيف إلى سورة والشمس. تعرف جهل نظرة الرفع ثوى، ختامه خاتمه توق سوى، يصلى الضم مشدد كمرنا أهل دما، بات اركبا نظم حما عم نما، محفوظ ارفع خفضه اعلم وشفى، عكس المجيد قدر الخف رفا، ويوثر حز ضم تصلى صف حما، يسمع غث حبرا وضم نعلما، حبر غلا لاغية لهم وشد، إيابهم ثبتا وكسر الوتر رد، فتنفقدر الثقيل ثبكلا، وبعد بلا أربع غيب حلا، شد خلف غوث وتحضوا ضمحا، فافتح ومدنا الشفاثق وافتحا، يوثق يعذب رضبا ولبدا، ثق الثرى أطعم فاكسر وامددا، وارفع ونون فك فارفع رقبه، فاخفض فتن عم ظهيرا ندبه.